السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم شيخنا. مرحبا بكم. راح أبث حياك الله، راح أبث على اليوتيوب شيخنا. نعم بثت. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبأسانيدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبأسانيدي إلى موطأ الإمام مالك رحمة الله عليه قال: نعم تفضلوا. تفضل أخي أحمد. باب الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يروح إلى الجمعة إلا إذا الدهن إلا الدهن وتطيب إلا أن يكون حراما. حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عمن حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لا أن يصلى أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يعقد حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. هنا قال مالك: لا يصلي أحدكم. نعم. قال مالك السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب من كان منهم يلي القبلة وغيرها. طيب، باب القراءة. هذه الأحاديث أظنها واضحة لكن سنعلق على بعض ما فيها. الحديث الأول: ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته، يعني يتخذ ثوبين يعني قطعتين من اللباس، ليس يعني الثوب هذا الذي يستر البدن كاملا، وإنما بعضهم كان يلبس إزار ورداء، يعني قطعة للأقدام وقطعة للجسد، فهذان ثوبان بمعنى لباس للجمعة، لباس خاص للجمعة، غير سوى ثوبي مهنته بفتح الميم أو مهنته بكسر الميم، ضبط بالضبطين ولا فرق كبير، بمعنى أنك تلبس لباسا خاص ليوم الجمعة من باب التزين والتطيب. ثم بعد ذلك نقل الإمام مالك رحمة الله عليه عن ابن عمر أنه كان يدهن ويتطيب، يعني طبعا الدهان قد يطلق على الطيب وقد يطلق على وضع شيء على الشعر، ووضع طيب يعني بحيث أن الإنسان عندما يذهب إلى الجمعة خاصة يذهب بلباس جيد ومظهر جيد. نعم، هنا يقول يعني لا يصلي أحدكم بظهر الحرة. الحرة هي مكان فيه صخور بركانية بجانب المدينة، أفضل له من أن يتأخر بمعنى حتى يخرج الخطيب ويأتي ويتخطى رقاب الناس بحثا عن مكان. هذا كلام أبي هريرة رضي الله عنه. ثم يذكر مالك: السنة عندنا يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب. وهذا ليس فيه نص فيما أعلم، ليس فيه نص واضح، يعني نص نبوي في ذكر هذه المسألة فيما أعلم، لكنها هي السنة التي كان عليها المسلمون، فذكرها مالك في هذا الأمر. نعم. باب القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر. حدثني يحيى عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة. قال: كان يقرأ هل أتاك حديث على أثر سورة الجمعة، يعني بعدها على إثر سورة الجمعة. قال كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم قال مالك لا أدري أعاني النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، أنه قال من ترك الجمعة 3 مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه. وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهما. كتاب الصلاة في رمضان. نعم أظنها واضحة لا تحتاج إلى تعليق. نعم نكمل. كتاب الصلاة في رمضان. باب الترغيب في الصلاة في رمضان. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى الليلة القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلامة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الأثر الماضي فيه أن الناس صلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الصلاة التي تسمى اليوم التراويح، هم سموها تراويح لأنهم يرتاحون فيها، فقد صلوها خلف النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ثم تركها خشية أن تفرض، وليس لأنه لا يجوز أن تصلى جماعة كما يفهم الروافض. الحديث الآخر أنه أمر أو كان يحض على قيام رمضان، يعني قيام الليل في رمضان. هنا قوله من غير أن يأمر بعزيمة فيقول، فكان قوله يعني من غير أن يأمر بعزيمة، بمعنى أنه لم يأمر على سبيل الفرضية وعلى سبيل الوجوب، وإنما يقول يعني من فعل هذا له فضل، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فنفهم أن فهم السلفي لكلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يقول من فعل كذا فله أجر كذا وكذا، هذا لا يعني أن هذا الشيء مفروض، عرفت، وإنما ذكر الأجر لشيء من الأشياء يدل على استحبابه لا على فرضيته، وهذا يعني كقاعدة أصولية. نعم. قال ابن شهاب فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. باب ما جاء في قيام رمضان. حدثني عن مالك عن ابن شهاب. نعم. بالنسبة للقيام، لم يكن القيام جماعيا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الحادثة التي ذكرت، وكذلك في عهد أبي بكر رضي الله عنه وفي أول خلافة عمر، ثم بعد ذلك اجتمع الصحابة على الصلاة. نعم. باب ما جاء في قيام رمضان. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه قال خرجت مع عمر ابن عبد القارئ أنه قال خرجت مع عمر بن ليست هنا يعني اسم مركب، وإنما عبد لوحدها، والقارئ هذا يعني كنية أو لقب لهما، فعبد الرحمن بن عبد القاري. عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرخط، فقال عمر والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، فجمعهم على أبي بن كعب. قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قاريهم، فقال عمر نعمت البدعة هذه، والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أولا. لكن هنا في قول عمر نعمت البدعة وليس نعمت. نعم. عندك مضبوطة بفتح النون؟ نعم. طيب نعم أنا عندي بالكسر، وهذا المشهور يعني. وحدثني عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب أبي أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة. قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نتنع تمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. وحدثني عن مالك عن يزيد بن رمان أنه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة. وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قال وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات، فإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خف. وحدثني عن مالك يستفيد أن نعم هم كانوا يطيلون الصلاة، فالوقت واحد لكن عدد الركعات قد يختلف، بمعنى هم يقومون خمس ساعات، أو خلينا نقول سورة البقرة تحتاج إلى ثلاث ساعات قراءة متأنية، ثلاث ساعات قيام ليل، فهو يقوم بها في ثمانية ركعات. إذا قام بنفس الوقت، هي ثلاث ساعات سورة البقرة لكن يقسمها تقسيم أخف، بمعنى أنها تصير ثنتي عشرة ركعة، فعند ذلك يقولون قد خفف، يعني قصر وقت القراءة، كثر من عدد الركعات لكي يرتاح ظهر الإنسان من الوقوف ويجلس قليلا، فهذا تخفيف. فبمعنى أن زيادة عدد الركعات، يعني لأن بعض الناس يقولون النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الليل 11 ركعة لا يزيد عليها. طيب لماذا تزيدون؟ فقالوا لهم يا أخي الزيادة لم ينهى عنها ولم يذكر عن أحد من السلف النهي عنها، هذا أولا، إذن هي جائزة. الأمر الثاني، حالة الناس تحتاج إلى زيادة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يقوم في 11 ركعة هذه المدة الطويلة. عثمان ورد عنه أنه كان يقرأ القرآن في ركعة واحدة، بغض النظر عن صحة ذلك أو عدم صحة ذلك، لكن إذا في إنسان يستطيع أن يقرأ القرآن في ركعة واحدة فهذا هو يقدر لنفسه وليس يقدر للناس، إذا كان إماما في الناس يعني، فإذا صلى الناس معا يجب أن يقدر قدر الجميع. فعند ذلك هذه الثلاث ساعات بدل ما نقسمها على ثمانية ركعات قسمناها على عشرين ركعة، بحيث يقعد الناس أكثر، يريحون ظهورهم أكثر فيستطيعون، حتى إنهم زادوا بعد ذلك إلى 36 ركعة وإلى 40 ركعة، بحيث زادوا من عدد الركعات لكي يستريحوا أكثر بحسب حاجة الناس، فلا طير بهذه الزيادة، وقد زادها الصحابة والتابعون، فلا إنكار في ذلك أبدا. ولكن الإنكار على من التزم العدد ولم يلتزم الوقت، فقال أنه صلي 20 ركعة لكن في 10 دقائق، فترى هذه الصلاة التي يصليها بعض الناس خاصة في تركيا وبشكل عام في الناس الذين يعني هذه منتشرة عند كثير من الأعاجم، الصلاة السريعة، صلاة السبورت، هذه صلاة السباق، تجدهم يسارعون جدا في الركعات ويقرأ الفاتحة ويقرأ معها آية، هذه ليست صلاة تراويح، هذه صلاة لعب، وأساسا هم لا يقيمون فيها ركوعا ولا سجودا ولا شيء، فهذه يعني الله المستعان ليست هي الصلاة المطلوبة، لو صلوا ركعتين أحسن، فهذا هو المقصود. نعم يسمونها عندنا شيخنا خفف ميع، الله صلاة السريعة هذه، حتى عندكم يصلونها هذه؟ نعم الله المستعان. وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قال كان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات، فإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أبي يقول كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم في الطعام مخافة الفجر. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن زكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقته عن دبر منها، كان يقوم يقرأ لها في رمضان. العبد هذا ذكوان

نعم. باب الأمر بالوتر. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن ما عن ابن محمد فتح الحاء فتح الحاء نعم. أنت عندك نعم. مشكلة بالكسر؟ نعم لا هي بالفتح والله أعلم، أنا عندي بالفتح نعم. وهذا الأصح يعني نعم عدل تاجيخ. عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيري محيري محي... محيري نعم محيريز نعم عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجية سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد يقول إن الوتر واجب، فقال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد، فقال عبادة: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. هذا الحديث ليس صحيحا، لأن المخدجي هذا مجهول غير معروف، يعني مختلف في عينه وفي توثيقه. ورد هذا في حديث، هذا الحديث ورد في برواية أخرى أيضا ضعيفة، فيه أن الإنقاص من الصلاة هنا ليس ترك الصلوات، وإنما التقصير في وضوئها وفي ركوعها وفي كذا. نعم حدثني عن مالك عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته، فقال لي عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت له: خشيت الصبح فنزلت فأوترت، فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ فقلت: بلى والله، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان أبو بكر الصديق إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر، وكان عمر بن الخطاب يوتر آخر الليل، فقال سعيد بن المسيب: فأما أنا فإذا جئت فراشي أوتر. الأثر الماضي هو أو الحديث الماضي في من أراد أن يتطوع يصلي صلاة التطوع في السفر، فعند ذلك يجوز له أن يصليها على البعير أو على دابته، سواء كان يعني بعيرا أو كان حتى سيارة وما شابه ذلك، كل ذلك جاز أن يعني يصلي في سفره على مركوبه. الأثر الذي بعده عن أبي بكر الصديق أنه كان إذا أراد أن يأتي فراشه يعني يصلي ثم ينام، فقبل أن ينام يصلي الوتر ثم ينام ثم يستيقظ الفجر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان لا ينام بعد ذلك يستيقظ بعد ذلك يصلي الوتر. فسعيد بن المسيب قال: أنا أما أنا فإذا جئت فراشي أوترت، يعني قبل ما أنام. أحيانا الإنسان لا يضمن نفسه أنه يستيقظ لكي يوتر قبل الفجر، فيصلي الوتر قبل النوم. أما إذا كان يعني يستطيع أن يستيقظ كذا عادته كذلك، فعند ذلك تأخير الوتر أفضل. نعم. طيب شيخنا حفظك الله، الحديث بتاع خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد، أيضا الرواية الروايات الأخرى الموجودة في السنن وفي المسند ضعيفة أيضا؟ نعم والله أعلم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن الوتر أواجب هو، فقال عبد الله بن عمر: قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلم، فجعل الرجل يردد عليه، وعبد الله بن عمر يقول: أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلم. وحدثني يعني عن مالك هو أنه يريد هل هو واجب ولا هو تطوع ولا كذا، فابن عمر ما يريد يدخله بهذا الموضوع، يقول: أوتر الرسول صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون، أنت افعل كما يفعل المسلمون، وليس يعني تتخير الواجب تفعله والمستحب لا تفعله. فعندما رأى هذا الشخص يعني يريد أن يترك المستحبات فلم يجبه في هذا. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: من خشي أن ينام حتى يصبح فليوتر قبل أن ينام، ومن رجى أن يستيقظ آخر الليل فليؤخر وتره. وحدثني عن مالك عن نافع أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر بمكة والسماء مغيمة، فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة ثم انكشف الغيم فرأى أن عليه ليلا فشفع بواحدة ثم صلى بعد ذلك ركعتين فلما خشي الصبح أوتر بواحدة. طبعا هنا مغيمة هكذا والله. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعات في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بعد العتمة بواحدة. قال مالك: وليس على هذا العمل عندنا، ولكن أدنى الوتر ثلاث. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كان يقول: نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإذا صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة. فالوتر بركعة هذا صحيح، وليس أدنى الوتر ثلاثة كما يعني هو مذهب الإمام مالك، لا، الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره، يعني عمن جاء من أصحابه صلى الله عليه وسلم ورد عنه كما قلت لكم، وكذلك ورد عن أصحابه، فلا يعني أدنى الوتر ركعة واحدة. نعم. حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كان يقول: صلاة المغرب وتر صلاة النهار. قال مالك: من أوتر أول الليل ثم نام ثم قام فبدا له أن يصلي فليصلي مثنى مثنى فهو أحب ما سمعت إلي. هذا اللي أوتر بعد ما أوتر بعد ما صلى الوتر وجد نشاطا فأراد أن يصلي، ماذا يفعل؟ هناك كلام كثير في كيف يصلي، فالصحيح هنا أنه فقط يصلي ركعتين ولا يصلي وتر أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتراني في ليلة، ما يجوز أن تصلي مرتين الوتر. بعض أهل العلم قال: أنت صليت الوتر وتريد أن تصلي، فإذا أردت أن تصلي بعد الوتر فقم وصلي ركعة لكي تشفع لك الوتر الأولى التي صليتها، فتصبح كأنك صليت ركعتين، ثم بعد ذلك صلي ركعتين ثم بعد ذلك صلي الوتر. في الواقع أنت عندما تقوم بعد أن انتهيت من الوتر ووجدت نشاطا لتقوم تصلي فتصلي ركعة واحدة، هذه أيضا وتر، هذه ما شفعت الأولى، هذه مستقلة ومنفصلة عن الأولى، أنت فصلت بينها وبين الأولى، فهي ليست شفعا للأولى. فعند ذلك أنت فعليا صليت ثلاث مرات الوتر، وهذا يعني تكرار الوتر لا يجوز، ولا يوجد نهي عن أن تصلي بعدما صليت الوتر. فعند ذلك طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم وترا، هذا لا يعني لا يجوز لكم أن تصلوا بعد الوتر شيئا، هذا لا يعني هكذا. نعم. باب الوتر بعد الفجر. حدثني يحيى مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس رقد ثم استيقظ وقال لخادمه: انظر ما صنع الناس وهو يومئذ قد ذهب وصرف. فذهب الخادم ثم رجع فقال: قد انصرف الناس من الصبح. فقام عبد الله بن عباس فأوتر ثم صلى الصبح. هذا يعني أن الإنسان إذا ما أدرك صلاة الوتر في وقتها يعني في الليل فيجوز له أن يقضيها قبل الفجر. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وعبادة بن الصامت والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة قد أوتروا بعد الفجر. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود قال: ما أبالي لو قيمت صلاة الصبح وأنا أوتر. بمعنى وحدثني عن مالك عن طبعا هو هنا بعض أهل العلم فهمها على أنه يجوز للإنسان أن يوتر بعد الفجر، وهذا شيء جائز، وهذا أيضا وقت من وقت صلاة الوتر. وبعضهم قال لا، هذا في من أدرك، في من لم يدرك أو لم يستطع يقدر الوقت لكي يصلي الوتر، فأقيمت فأذن للصبح فيصلي الوتر. فهنا يقول حتى لو أقيمت وأنا أصلي الوتر هذا لا ليس فيه ضرر. طبعا ليس هذا الكلام على ظاهره، لأنه لو أقيمت صلاة الفجر فعليه أن يكون مع المسلمين في صلاتهم، هذا أولى من أن يصلي الوتر. فهنا على يعني يريد المبالغة في ذكر أنه لو أخرت صلاة الوتر. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان عبادة الصامت يؤم قوما فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر يشك عبد الرحمن أي ذلك قال. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أبا القاسم بن محمد يقول إني لأوتر بعد الفجر. قال مالك وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر، ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر. باب ما جاء في ركعتي الفجر. أن يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخفف ركعتي الفجر حتى إني لا أقول لا يخفف ركعتي الفجر حتى إني لا أقول أقرأ بأم القرآن أم لا. طبعا هذا يستفاد منه أنه لم يكن يجهر بصلوات السنن مثل يعني ركعتي الفجر. ركعتي الفجر طبعا هي التي هي سنة الفجر، التي ركعتين تصل، التي هي ركعتان تصليان قبل صلاة الفجر. فيخفف فتقول حتى أني لا أقول أقرأ بأم القرآن أم لا، فهذا يعني أنه كان يعني يسرع في هذه الصلاة ولا يقرأ فيها آيات طوال ويسر فيها. وحدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلامة بن عبد الرحمن أنه قال سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصلاتان معا وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر فاتته ركعة الفجر فقضى. هذا حتى لا يفوت. سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون، يعني يصلون صلاة السنة، فيبدو أنهم كانوا قد نسوا أن يصلي السنة. لما سمعوا إقامة الصلاة قاموا يصلون السنة بحيث أنه يدركونها، فنهاهم فقال أصلاتان معا. فكيف يعني الآن صلاة الفريضة ما تصلي الآن سنة وتضيع على نفسك تكبيرة الإحرام أو ما شابه ذلك. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر فاتته ركعة الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد أنه صنع مثل الذي صنع ابن عمر. طبعا متى يقضي صلاة الفجر، ركعتي الفجر متى يقضيها؟ بعد صلاة الفجر يوجد وقت نهي، وقت ينهى فيه عن التطوع، فهل يجوز له أن يقضي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر مباشرة أم ينتظر حتى تطلع الشمس؟ جاء حديث فيه يعني أن قضاءهما يكون بعد طلوع الشمس، وجاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح ثم رأى رجلا قائما يصلي فسأله ما هذه الصلاة؟ فقال هاتاني ركعتا الفجر فاتتني فأنا أصليهما الآن. فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففهمنا منه جواز ذلك. طبعا هذا حاول يعني بعض السلف يعني بعض العلماء بالأحرى يعني أرادوا أن يعلوه لكن الحديث يعني صحيح فيصح العمل به. وهذا طبعا يشهد له أو يعضده من حيث المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتته ركعتا أو صلاة التطوع التي بعد صلاة الظهر فصلاها بعد العصر وبعد العصر أيضا وقت نهي. فهذا أيضا يشهد أن الإنسان إذا أراد أن يقضي صلاة من صلوات التطوع في وقت من أوقات النهي فهذا جائز. نعم. كتاب صلاة الجماعة. باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفجر. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر. لا تقل باب فضل لأن هنا ستكون مضاف ومضاف إليه، لكن قل باب ثم اسكت بعد ذلك قل فضل. نعم. فتكون جملة مستقلة مبتدأ فضل. نعم. باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفجر. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب27 درجة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم ب25 جزءا. هنا في الحديث الأول أنها أفضل ب27 والحديث الثاني أنها أفضل ب25. لماذا؟ إما أن هناك زيادة يعني الله سبحانه وتعالى جعلها أفضل ب25 ثم جعلها أفضل ب27 وهذا جائز فالحديثان يكونان بوقتين مختلفين، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال 27 يعني صلاة الفرد وصلاة الجماعة وما بينهما 27، والخمسة وعشرين هي ما بين صلاة الفرد وصلاة الجماعة. يعني أنا أقول لك الأصابع هذه أربعة بين أو الأصابع هذه خمسة، خلينا نقول بين الإصبع الصغير والإصبع الكبير ثلاثة أصابع، وتستطيع أن تقول أيضا الإصبع الكبير هو يعني هو بعد الإصبع الصغير بخمسة أصابع لأنك عددت الصغير والكبير معهما، وإذا لم تعد الصغير والكبير تقول ثلاثة. فهكذا يعني يوجه أيضا هذا الحديث. شيخ أنا لم أفهم يعني هنا درجات، الدرجة الأولى هي صلاة الفرد، الدرجة الثانية لنفترض أنها ثلاث درجات لتسهيل الأمر، الدرجة الأولى أن تصلي فردا، الدرجة الثانية كذا، الدرجة الثالثة أن تصلي في جماعة. فأنا أقول لك صلاة الجماعة أفضل بدرجة من صلاة أو يعني تفضل صلاة الفرد بدرجة، فأنا ذكرت لك فقط الدرجة التي في النصف، لكن أقول أفضل بثلاث درجات لأن عندي الأولى ثانية ثالثة. فهمت القصد؟ نعم جزاك الله خير. فهكذا 25 و27. نعم. كتاب صلاة الجماعة. باب فضل صلاة الجماعة على صلاة. نعم وقفنا عند الأثر. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيأم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرمتين مرمتين حسنتين لا شاهد لا شاهد يجوز يعني باللفظين أو مرمتين حسنتين لا شهد العشاء. لا شهد العشاء. طيب هنا الحديث يعني استدل به الذين قالوا بوجوب صلاة الجماعة، والحديث هذا لا يدل على وجوبها، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يقول ذلك في المنافقين. يعني الآن الصحابة رضي الله عنهم لو أن أحدهم تأخر عن صلاة الجماعة ما ذهب إلى صلاة الجماعة، صلى في البيت، هل يجوز أن يحرق النبي صلى الله عليه وسلم عليه بيته؟ بأي شيء يستحل ذلك؟ إلا إذا كان نص، يعني إذا كان نص من الوحي بجواز تحريق بيت الذي لا يصلى، الذي لا يصلي في جماعة، فهذا أمر مختلف. وهنا أيضا قوله والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرمتين حسنتين، هذا ليس من عمل الصحابة، أنه لو وجد عظما سمينا لا ذهب، ولكن لو وجد صلاة العشاء ما يذهب. لا، هذا الشغل منافقين. منافق هو اللي إذا وجد عظم سمين، يعني عظم عليه لحم، يذهب إليه لكن لا يذهب إلى الصلاة، فهذا هو المقصود. فهذا في المنافقين وليس في الصحابة، والله أعلم. وحدثني عن مالك عن أبي النضر، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أسر بن سعيد أن زيد بن ثابت قال أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة المكتوبة. باب ما جاء في العتمة والصبح. الأثر هنا أو الحديث أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة، بمعنى جميع صلوات التطوع تكون في البيت أفضل من المسجد. نعم، المكتوبة تكون في المسجد أفضل. وهذا المعتمد شيخ عند الملكية فقط. تقصد إيش؟ تفضيل الصلاة في البيت؟ نعم. صلاة التطوع؟ نعم، هو المعتمد. نعم. باب ما جاء في العتمة والصبح. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب، بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيعونها، أو نحو هذا. شهود العشاء والصبح يعني حضورها في جماعة. نعم. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك على الطريق أخره، فشكر الله له فغفر له، وقال الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. هنا في هذا الحديث يعني الذي أخر غصن الشوك بعده عن الطريق، يعني هذا عمل عملا ولو كان هو عمل بسيط، ولكنه لعله كانت نيته أن ينظف الطريق، أن لا يدوس أحد من المسلمين فيتأذى وما شابه ذلك، فالله سبحانه وتعالى يعني قد يشكره على عمله بأن يدخله الجنة، فهذا أمر من فضل الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشهداء خمسة: المطعون والمبطون الذي مات بمرض البطن، الغرق الذي مات بالغرق، صاحب الهدم الذي هدم عليه بيته أو كذا، والشهيد في سبيل الله الذي يعني قاتل في سبيل الله. وقال لو يعلم الناس ما في النداء الذي هو الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه، يعني يعملوا قرعة مين اللي يأذن، يعملوا قرعة مين اللي يأتي يصلي في الصف الأول، لاستهموا. ولو يعلمون ما في التهجير يعني الاتيان مبكرا للصلاة، ولو لاستبقوا إليه يعني يتسابقوا من الذي يبكر، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، العتمة اللي هي صلاة العشاء والصبح، لو يعلمون ما فيها من الأجر لا أتوها ولو حبوا. نعم. شيخنا حفظ الله كان بعدهم استدل بهذا الأثر الشهداء خمسة بجواز إطلاق كلمة شهيد على من قتل في أحد هذه الخمسة، وقال لنا ظاهر، أما ما مات عليه فهذا يعني ما مات عليه في نيته أو في قلبه فهذا بينه وبين الله، وإنما ظهر لنا من كونه مطعون أو مبطون أو غرق أو وهدم عليه بيته، فهذا ظاهر لنا فنحكم له بالشهادة. على ما يحكم لأبي جهل، أبو جهل مات مطعونا، فهذا هذا القول لا يقوله إلا زنديق جاهل، زنديق أو جاهل، خلينا إما زنديق يبطن الكفر ويبطن القول بإيمان غير المسلمين هذا زنديق، أو أنه جاهل لا يفهم. فهنا هذا الحديث للمسلمين وليس لغير المسلمين، وإلا كما قلت يعني كل الذين ذبحهم الصحابة في الغزوات كانوا ماتوا مطعونين. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حسمة أن عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبي حسمة في صلاة الصبح، وأن عمر بن الخطاب غاب إلى السوق، ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي، فمر على الشفاء أم سليمان فقال ولا لها لم أرى سليمان. عندك فتح الشين ولا كسرها؟ التشديد مع الفتح. أنا عندي مع الكسر. نعم. فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها لم أرى سليمان في الصبح، فقالت إنه بات يصلي، فغلبت عيناه، فقال عمر لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أنه قال جاء عثمان بن عفان إلى صلاة العشاء، فرأى أهل المسجد قليلا، فضجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا، فأتاه ابن أبي عمرة فجلس إليه فقاله من هو، فأخبره فقال ما معك من القرآن، فأخبره فقال له عثمان من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة، ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة. نعم، نكتفي هنا، جزاك الله خيرا وجزا الله الإخوة خيرا. نأخذ أسئلة بما يكون من باقي الوقت. نعم. آمين وإياكم وبارك الله فيكم شيخنا. يا الله، هل الشيخ يكمل في كتاب شخصية المسلم ولا لا؟ لا، سأوقفه حتى ننتهي من الموطأ. لحظة، قبل الآن هذا الدرس التاسع أليس صحيح؟ ولا نعم الله أعلم. نعم، ننتهي من الموطأ. إيش؟ التاسع سنة. جزاك الله خيرا. طيب، ايش ضابط السرعة في ركعتين الفجر؟ يعني لعله يقرأ بشيء من السور القصار، يعني قل هو الله أحد، وقد ورد عنه أنه كان يقرأ بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فهذه بالنسبة لعائشة يعني وكأنها سرعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبدأ بدعاء الاستفتاح ثم الفاتحة ثم آية أو سورة، فعند ذلك هي وجدته أنه يصلي بسرعة، يعني أنه ركع ولم يأخذ وقتا كبيرا في القراءة، فتقول ما أدري هو قرأ لحق يعني يقرأ بأم القرآن أم لا، فهذا والله أعلم. جزاكم الله خير. آمين وإياكم. هل يجوز أن أصلي النافلة في السيارة في السفر وهي تسير، ولا أهتم باستقبال القبلة؟ نعم، الصلاة التطوع في السفر لا يشترط لها القبلة، وإن بدأ باستقبال القبلة أفضل، لكن في السيارة لا يمكن هذا، يعني لا يمكن أن ينزل ويستقبل القبلة، لو فعل هذا أمر جيد، ولكن في العادة لا يستطيع الإنسان يعني أن يفعل بسهولة. يقول نبدو بس مسألة الصلاة في الجماعة ورد الشيخ على من قال بالوجوب. والله أنا ذكرت ذلك في أكثر من موضع، يعني قلت مذهب الجمهور أنه ليس بوجوب، ولا يوجد أدلة قوية على الوجوب، فطالما أنه لا يوجد أدلة قوية على الوجوب فلا يعني لا يمكن أن يقال به، وإلا طبعا هو قول الإمام أحمد يعني ليس قولا منكرا، لكن أنا أقصد أن الأدلة مع الإمام الشافعي والإمام مالك أقوى، أو بالأحرى يعني قولهم أقوى، لأن الأدلة لا تساعد قول الإمام أحمد مساعدة قوية. نعم. يقول المطعون هو بالرمح أم بالطاعون؟ أهلا قد تفهم بالفهمين، لكن الأصل أنه مطعون بالرمح، طعنه فطعن فصار مطعونا، وهذا قد جاء في رواية أخرى مما تدون دمه. يقول الأخ هل آية واركع مع الراكعين تدل يعني على الوجوب أيضا؟ ما استجدت بها. لا، هذه الآية نعم واركعوا مع الراكعين، وجدت الراكعين اركع معهم، واركعي مع الراكعين، أليست كذلك يا مريم؟ لا لا نعم نعم واركعي مع الراكعين. فهذه الآية يعني لا تحمل على ظاهرها، لأنك إذا وجدت بوذيين يركعون فلن تركع معهم، إنما المقصود يعني كن مع المسلمين، صلي مع المسلمين كذا. صوتك راح شيخنا. أقول الآية لا تحمل على ظاهرها نصا هكذا، لأن هذا يقتضي أن يعني يركع الإنسان مع كل راكع، لا هي إنما تحمل على، تحتاج إلى أن تؤولها، فطالما أنك أولتها فعند ذلك، لأنك لن تصلي مع البوذيين، لن تركع مع البوذيين ولا مع النصارى ولا كذا، ستركع مع المسلمين. فعلى ذلك ليس يعني الآية هكذا نص في مسألة، وإنما هي نص مؤول، فالنص المؤول لا يحمل على ظاهري. يقول أتنصر شيخنا بن مطة برواية القعنبي تحقيق عم بن أحمد آل عباس دار طبعة البر، أم يفضل اقتناء المطابي رواية الليث؟ والله يا أخي لست خبيرا بالطبعات، يعني ما اطلعت على كثير من الطبعات، أنا اللي عندي في البيت طبعة واللي عندي هنا طبعة أخرى، فلست مطلع على الطبعات الأخرى، لكن طبعة الدكتور بشار يعني معروف هو بتحقيقه، وكذلك هناك طبعة لعلها يعني أشرف عليه الشيخ مصطفى العدوي، فهذه يعني أنصح بها ليس على مشاهدتي لها، ولكن على معرفتي بجودة تحقيقات الدكتور بشار والشيخ مصطفى. يقول لا لا لو تنشر كتبك في الأردن. والله يا أخي أنا جربت موضوع نشر الكتب، تعذبت مع المطابع وموضوع التوزيع وكذا، لو وجدت مطبعة هي تتولى الأمر وتتولى الطباعة والتوزيع تريحني من الموضوع، أنا مجرد أعمل لهم إعلان وما بدي من حدا مصاري، طبعا يطبعوا على حسابهم ويطبعوا لهم وكذا، فأهلا وسهلا، لكن بالنسبة لي أنا أنه أبحث وأتواصل وكذا ما بدي يعني أوجع رأسي. هل تنصح بحفظ الموطأ؟ حفظ الموطأ؟ والله نعم الموطأ جيد، وأسانيده قصيرة وأحاديثه أيضا قليلة ليست كثيرة، فحفظه قد يعني يكون من الأمور الحسنة، لكن إذا حفظ بالبداية يعني الإنسان دائما يتدرج، ما يبدأ يعني من مكان عالي فيصعب عليه، فإذا يحفظ مثلا أحاديث 40 حديث مثلا من الأربعينات الأجري ولا كذا، ثم بعد ذلك يحفظ عمدة الأحكام، ثم بعد ذلك يترقى مثلا لحفظ أحاديث أو متون أكبر، فيحفظ مثلا بلوغ المرام جيد، يحفظ يعني قد ينتقل يعني بعد عمدة الأحكام إذا حفظها، نعم قد ينتقل الموطأ، ما في يعني ضير من ذلك، لكن إذا أراد أن يبدأ بالحفظ يصعب عليه أن يبدأ بالموطأ. كم عدد أعياد المسلمين؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الفطر ويوم الأضحى من أعياد المسلمين، كذلك جاء عنه أن أيام التشريق من أعياد المسلمين، كذلك جاء عنه عن في عرفة أنها من أعياد المسلمين، وكذلك جاء عنه في يوم الجمعة أنها من الأعياد، فهذه خمسة. هل ينصح الشيخ قراءة ما بعرف ما صح المهذب من إحياء علوم الدين تهذيب الشيخ صالح شامي؟ والله أنا ما اطلعت عليه، لكن لا أستطيع أن أنصح، لا ما أعرف يعني. لو أن أحد مطلع عليه، هو شوف ترى إحياء علوم الدين يعني هو كتاب للغزالي طبعا، لمن لا يعرف الكتاب، الغزالي متوفى عام 505، وهو من كبار الأشعرية ومن منظريهم، وهو من هو الذي أدخل الفلسفة وأقوال باطنية أدخلها أيضا إلى الإسلام، ورجل أثير عنه السحر، يعني رجل الله المستعان يعني وضعه سيء جدا. وفي هذا الكتاب أشياء خزايا كبيرة، يعني لو تقرأ كتاب الشيخ عبد الرحمن دمشقي الذي جمعه، كتاب اسمه الغزالي، والله نسيت اسم الكتاب، عقيدته كذا ما أعرف، المهم كتاب في الغزالي، فكان يجمع كثير من الأقوال التي قالها في أحياء علوم الدين كوارث. إضافة إلى أن هذا الكتاب فيه من الأحاديث الموضوعة والباطلة الشيء الكثير، وعليه فالعلماء لم يكونوا ينصحوا بهذا الكتاب، لكن كان فيه فوائد. يعني هذا الكتاب أيضا مع ما فيه من هذه الضلالات وكذا فيه فوائد. فإذا جاء سني وهذبه تهذيبا جيدا وأزال عنه كل الأذى والخبث ونقى المسائل، الفوائد، اللطائف العلمية، الأشياء التي تدل على زهد وعلى أشياء هكذا، يعني الالتماسات مثلا، كيف إذا صليت تفكر بموضوع فلاني تعمله قبل الصلاة كذا، من باب تهيئ نفسك للصلاة، تهيئ نفسك للحج، إذا ذهبت إلى الحج تستحضر المعاني الفلانية والفلانية، هذه أشياء موجودة في الكتاب، أشياء حسنة. فإذا جاء إنسان ونقاه تنقية جيدة فهذا سيكون أمر حسن وأمر جيد. الشيخ صالح الشامي يعني رجل، يعني لعله على يعني وجدت تعليقاته على كتب السنة تدل على أنه ليس من أولئك الذين هم على ضلال بين من أهل، يعني لا أقول ليس على ضلال بين بمعنى أنه ضال ولكن ضلاله ليس بين، لا أنا أقصد أني وجدت تعليقات حسنة على الكتب، مما يدل على يعني أنه ليس بمبتدع، لأن كثير من أهل الشام يعني وقعوا في البدع للأسف، لكن هو نسأل الله أن يكون من أهل السنة. لكن لا أستطيع أن يعني أمدح الكتاب قبل أن أقرأه. صحيح. تكبيرات صلاة العيد والجنازة هل ترفع فيهن الأيادي اليدان؟ إيه نعم ترفع. نعم. نريد رد على فيديو الأحباش وهم يركضون في جنازة ويصرخون، موجود في قناة عبد الرحمن دمشقي، يقول فيديو إن شاء الله. أي دعاء يعتمده شيخنا؟ أي دعاء استفتاح يعتمده شيخنا؟ أدعية الاستفتاح كلها يجوز لنا أن ننوع بها، فلا يمكن أن أعتمد واحدا وأترك الأخر، وأقرأ هذا مرة هذا مرة. يا معمر الشيخ، هذه أمور خاصة ما تنفع ولا تضر. ما حكم رفع اليدين في صلاة الخطبة أثناء دعاء الإمام؟ الإمام ليس له أن يرفع، أما المأمومين فهذا لم يرد فيهم أي نص، بالنسبة للجالس يستمع الخطبة لم يرد فيها أي نص يرفع ولا ما يرفع، فكل من كل شخص يأخذ بمذهب شيخه. شيخنا أنت كنت قايل أنه راح في مجلس خاص راح تتكلم فيه عن المدجن، يقول أنا واحد لخ. لا مو مجلس، هو في حلقة بدي أعملها عن المدجنة، لكن بعد إن شاء الله الآن في عندي حلقة عن الأحباش بدي أخلصها، وفي حلقة عن الدواعش إن شاء الله بعدها المدجنة، لأن هي حتى حلقة المدجنة ترتبط بداعش، لأن أخذوا منهم بعض الأشياء، امتحانهم بالناس وكذا. إذا تعارض قولان لابن عيينة والثوري من نقدم؟ قول في ماذا؟ إذا كان في الفقه الثوري أفقه من ابن عيينة، وأما في الحديث فكلاهما يعني ثقات وأثبات في الحديث، فعند ذلك يعود تحقيق يعني بطرق أهل الحديث يعني في النظر في الشواهد والطرق. هل يصح الاستشهاد بدليل ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا بحرمة الترحم عن الكافر بدليل أن الله طردهم من رحمته؟ نعم، وكذلك هو يقول أولئك يئسوا من رحمتي، وقال عن رحمتي فسأكتبها الذين يتقون، فهذا كله يدل على عدم الترحم على الكافرين. على مذهب إبراهيم عيسى بدهم يأتيهم نص لا تترحموا على الكافرين ولا تقولوا رحمه الله، لأن لو جاء نص لا تترحموا على الكافرين سيقول هو قال لا تترحموا لا، ولم يقل لا تقولوا رحمه الله، نحن نقول رحمه، ويأتيك يعني بتأويلات اللي أهل الضلال يعني لا يرجعون إلى الحق. يعني حتى لو جاء نص يعني إيش بدي الآن الأشاعرة الاستواء والعلو فيه، يقول ابن القيم يعني فيه أكثر من 1000 دليل عقلي ونقلي، ما يعني هذا مسألة من القطعيات، يأول لك كل الأدلة ما عنده مشكلة. كذلك أهل الضلال بشكل عام أي نص يأتيه يستطيع أن يؤوله، يستطيع أن يرده بكل الطرق التي يعني اعتاد عليها أهل الضلال، فبالنهاية يعني لا يمكن أن تمسكهم من مكان إلا إذا هو بنفسه أراد أن يقول أن أراد أن يرجع للحق، لكن أن تلزمه أنت إلزاما وهو من أهل الضلال ومن أهل الروغان خاصة هذا صعب. شيخنا أسأل يقول شيخنا أسأل عن كتاب توفيق أستاذ توفيق الرحمن في دروس القرآن. أنا مر علي اسم الكتاب لكن نسيان إيش يعني، ما أنا متذكر من هو المؤلف يعني لو يذكرني، مر علي الاسم لكن نسيانه. يقول وأتوقع أنه للمدخلي، أتوقع أنه لربيع المدخلي. لا الشيخ ما سألتك عنه قبل مرة، هو الشيخ طلال المبارك اختصره من البغوي وابن كثير والطبري. نعم فيصل آل مبارك، هذا نصح به الشيخ الخضير، و يعني أنا قرأت جزءا منه كان جيدا، ويوجد تعليق للشيخ طاهري، يوجد تعليق له عليه، تعليق لي كامل الكتاب. في كتاب للربيع المدخلي اسمه شبيه بهذا الاسم. الله المستعان. نعم. أيضا الإمام يأمر في صلاة الجمعة يوم المصلين في بالاستغفار، هل يوجد أثر أو عن ذلك؟ في الواقع لا أذكر شيئا في مثل هذا. ما حكم صيام المرأة التي علمت أنها حاضت بعد ثلث ساعة من أذان المغرب، هل تعيد صيام اليوم أم لا؟ حاضت قبل صلاة المغرب، قبل أذان المغرب ولا بعد؟ إذا قبل أذان المغرب عليها أن تعيد ولو بدقيقة، إذا بعد أذان المغرب أكيد صيامها كامل وصحيح، لكن هي علمت بعد ثلث ساعة ولكن لا تدري متى جاء الحيض، هذا ما شعرت به وما حتى رأت بعد ثلث ساعة. هذه أثناء صيامها ما رأت شيئا، هي الأصل أنها لما صامت صيامها صحيح، بدأت الصيام بدءا صحيحا ثم انتهى وقت الصيام ثم رأت الدم، فوجود الدم هذا حادث، كون الدم قبل المغرب هذا شيء مشكوك فيه، لكن كون صيامها صحيح هذا هو الأصل، فعند ذلك لا تعتبر صيامها صحيحا ولا تقضيه. نعم. ما رأيكم كتاب أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان إن سمعتم به؟ ما أعرفه. ما هي النوافل التي تصلى في السفر؟ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يترك صلاة أو ركعتي الفجر ولا الوتر في سفر ولا حضر، فعند ذلك جاز له أن يصلي، يعني جاز للعبد أن يصلي تلك الصلاتين في السفر. كذلك فإذا تطوع، التطوع العام هذا جائز، التطوع مطلقا هكذا هذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الدابة وكان يصلي من الليل على الدابة. يقول شاب امتلي بالعادة السرية في أول بلوغه ولم يكن يعلم أن عليه الاغتسال بعدها، وكان يلتزم بالصلاة ويصلي في المسجد، ثم علم بعد سنة وعاد للاغتسال، فما حكمه؟ طيب، في مثل هذا إذا الإنسان كان لا يعلم حكما من الأحكام وكان يؤدي صلاته خطأ فلا يؤمر بإعادة الصلوات الفائتة، كما هو حال الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعيد الصلاة، قال له قم فصلي فإنك لم تصلي، ولم يأمره بإعادة الصلوات التي فاتته سابقا، التي صلىها خطأ سابقا. يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال خلف الله أربع أشياء بيده، العرش والقلم وآدم والجنة وجنة عنه، ثم قال لسائر الخلق كن فكان. كيف نجمع بينه وبين قول الله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون؟ وقال مما عملت أيدينا أنعاما، مما عملت أيدينا وليس الأنعام عملتها أيدينا. طيب كيف، ما معنى مما عملت أيدينا أنعاما؟ هذه تحتاج إلى نظر، هل هو خلق الأنعام من شيء كما أنه خلق الإنسان من طين؟ فهو خلق الأنعام من شيء عملته يده تبارك اسمه، أم هو يعني المراد بالآية معنى آخر؟ المفسرون لم يتطرقوا لهذه الجزئية فيما في التفاسير المشهورة، وإنما يعني ذكروا أن هذه يعني هذا متعلق بخلق الأنعام، لكن الآية ليست صريحة بأنه خلق الأنعام بيديه تبارك اسمه. مما عملت أيدينا أنعاما، من الطين بشرا، من يعني لو قال الشخص خلق الله من النور ملائكة، مما عملت أيدينا أنعاما، إذن هناك شيء عملته يده خلق منها الأنعام، قد تأتي على هذا، لكن لا تأتي على أنه خلق الأنعام بيديه كما خلق آدم بيديه. أنا هذا الذي أردت أن أصله من هذا المعنى الذي أردت أن أصل إليه من خلال هذا التأصيل، والله تعالى أعلم. ما صح هذا الحديث، هو ما القول في لكن أثر ابن عمر ذكر العرش فيه، لا أتذكر أنا فيه ذكر العرش، والله أعلم. نعم. ما صح هذا الحديث، هو ما القول في من احتج به بعدم كفر تارك الصلاة ونقض الإجماع؟ وعن الألم ما أدري، يمكن قال انتهيت إلى داري فوجدت شاة مذبوحة، فقلت من ذبحها؟ قالوا غلامك. قلت والله ما فهمت. أي قال ما صار هذا الحديث، ونقول في من احتج به بعدم كفر تارك الصلاة ونقض الإجماع. هون وعن أنا قال انتهيت إلى داري فوجدت شاة مذبوحة، فقلت من ذبحها؟ قالوا غلامك. قلت والله. ويسأل عن صحة هذا الأثر شكل. يعني هو يقصد أن شخصا، الأثر غير واضح ما أعرف يعني بالنسبة لكن هو إذا كان الأثر أن شخصا عاد من الصلاة مثلا فوجد غلامه قد ذبح شاة، هذا لا يعني أن غلامه لم يصلي، لكن الأثر ما أتى بسياق كامل حتى نعرف إيش المقصود وما علاقته بترك الصلاة. يقول ما هي أفضل مرويات عن الموطأ؟ أفضل روايات الموطأ، والله هو الرواة عن مالك كثر، ومن أجلهم القعنبي رحمة الله عليه، ولكن ليست روايته للموطأ كاملة التي بين أيدينا يعني على الأقل. وعندك رواية رواية الزهري أبو مصعب الزهري، هذه أيضا من الروايات القوية ولكنها ليست كاملة. لكن الرواية الكاملة للموطأ هي رواية يحيى بن يحيى وهي المعتمدة، يعني إذا قلت الموطأ فإن الناس يعني يذهب ذهنها إلى رواية يحيى بن يحيى، مع أنه يعني هو آخر تقريبا آخر من روى عن مالك، فروايته كاملة أولا، ثانيا إن روايته متأخرة، لأن مالك كان يزيد في الموطأ وينقص منه، يزيد حديث ينقص حديث، يعني يعدل، كل إنسان يكتب كتابا يعدل فيه بعد ذلك، فهو رواية يحيى بن يحيى متأخرة، هو آخر من روى عن مالك، فكان الناس يعتمدونها، وهي التي انتشرت وهي التي ذاعت وهي التي هي المعتمدة أكثر شيء من روايات موطأ الإمام مالك. عندك رواية محمد بن الحسن، رواية محمد بن الحسن هذه محمد بن الحسن متكلم في يعني ثقته في الحديث ويعني ضعفوه، إضافة إلى أن رواية محمد بن الحسن للموطأ تجد أن فيها زيادات من محمد بنفسه، يعني كان هو يذكر فيها مذهبهم مذهب الحنفية، وكان يورد أحاديث، يعني مثل هو أورد حديثا لا يستشهد فيه إلا الحنفية على أوقات الصلاة، فأورده في الموطأ تحت تبويب أوقات الصلاة، وهو يخالف مذهب الإمام مالك، فهذا يفهم منه أن محمد بن الحسن له تصرف في الموطأ، بمعنى هو أخذ هذه الأحاديث عن مالك لكن هو لم يروي كتابا كاملا عن مالك، وإنما صاغها بطريقته، صاغ الموطأ بطريقة خاصة به. فأنا بالنسبة لي لا أجد أن رواية محمد بن الحسن هي رواية للموطأ، وإنما أحاديث رواها عن مالك، فهو موطأ له هو لمحمد بن الحسن، وجعل الأحاديث هذه هي التي رواها عن مالك جعلها فيه، والله أعلم. فيعني خلاصة الأمر أن رواية يحيى هي المعتمدة، نعم والله أعلم. هذا الأثر يلي أول بشوي مر معنا يلي كتبه كامل، قال إن غلام لا يصلي فقال أن نسوة أنه علمناه يسمي، فرجعت إلى ابن مسعود فسألت عن ذلك فأمرني بأكلها المغني من قدامة. هلا غلام لا يصلي، الغلام لا يصلي، نعم الغلام يعني طفل صغير، لعلها هذه قبل بلوغه، يعني الطفل يسمى الصبي في أول عمره 7 سنين ولا كذا يسمى غلام. هل الأنبياء معصومون من الكبائر؟ نعم، ما في نص واضح في هذا، لكن يعني القرائن تدل على عصمتهم من الكبائر. حكم العمل مبرمج؟ والله عمل جيد، لكن بحسب الأشياء التي يبرمجها، يعني عمل مبرمج مرتبط بمثلا هو قد تدعوه شركة تبيع الخمور ليعمل لها برنامجا مثلا، هذا لا يجوز، وقد تدعوه شركة أخرى تعمل بالخير وكذا ويشتغل معها، فهذا بحسب عمله. هو حكم العمل مصمم جرافي نفسه يمكن؟ نفس الحالة، نعم. هل يجوز هجران الأهل إذا كانوا مرتدين كفرة؟ نعم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن بعد دعوته إبراهيم عليه الصلاة والسلام هجر. هل يجوز أن يصلى صلاة الغائب على روح كل شهيد وهم استشهد منذ زمن وليس في نفس اليوم؟ وهل يصلى على الشهيد؟ هذا خلاف بين أهل العلم، هل يصلى عليه أم لا، لأن الصلاة هذه تصلى على الميت والشهيد ليس بميت، هذا أولا، هذا موضع خلاف. ثانيا، صلاة الغائب هل هي تصلى على رجل مات ولم يصلى عليه أم تصلى على كل أحد؟ الراجح أنه على من يظن أنه لم يصلى عليه، لأن النبي لم يصلها على أحد إلا النجاشي الذي مات في مكان يقطنه الكفار فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، وإنما الذين ماتوا في مكة، الذين ماتوا في مكان بعيد أو ما شبه ذلك، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى عليهم صلاة الغائب. فلما ماتت امرأة كانت تنظف المسجد وسمع النبي صلى الله عليه وسلم بموتها بعد دفنها، ذهب وصلى عند قبرها ولم يصلي عليها صلاة غائب، يعني أنه صلى في مكان وهي مدفونة في مكان آخر، لا، صلى عند قبرها. فهذا يفهم منه أن صلاة الغائب تصلى على الشخص الذي يغلب على ظننا أنه لم يصلي عليه أحد. على العموم الذين يعني حتى عمل المسلمين عادة يعني كانوا يرسلون الصحابة وكذا، كانوا يرسلون غزوات يغزو الناس ويقاتلون في أماكن، ولم يرد عنهم أنهم كانوا يصلون صلاة الغائب، لكن هي قضية سياسية أو قضية إعلامية إلى حد ما. يعني أنا الذي أعرفه أن عادة الذي يفعل هذه الصلاة ليس دائما، لكن أكثر من رأيتهم يعملونها هم جماعة الإخوان، يعني كأنه نوع من الشو الإعلامي أن تعالوا نصلي صلاة الغائب وكذا، لكن هو فعليا لا يوجد دلالة على جواز مثل هذه الحالات. ما رأي الشيخ في كتاب فقه السنة لسيد سابق؟ والله الكتاب جيد، يعني هو جمع فيه مسائل، لكن هو لم يعني هناك من انتقده انتقادات علمية مثل الشيخ الألباني، ويعني في مسائل هو رجح فيها وكذا ولم يكن ترجحه هو الصواب، أيوة، لكن هو بشكل عام يعني كتاب فيه فائدة، نعم فيه فائدة لمن هو هذا مستواه مستوى دراسة فقه مقارن. يعني نكتفي شيخنا ولا نأخذ كمان؟ نأخذ آخر سؤال. مرت على من استدل بحديث عن ابن عباس أنه قال ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك، قال وفي ضحى رحم نار ولولا أنا لا كان في درك الأسم من النار، هل على جواز الترحم على الكافرين ليخفف عنهم هذا؟ ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترحم عليه، يعني هذا الدليل ضدهم وليس معهم، وإنما هذه كرامة أكرمها الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أبا طالب بهذه الأفعال جعله في مقام في العذاب أخف من مقام الناس الآخرين. يعني أنت أساسا عقلا شيلك من الشرع، هم يتكلمون بالعقل في أغلب أحيانهم، عقلا شخص قاتل النبي صلى الله عليه وسلم شخص ما قاتله وكلاهما في النار، هل سيكونان في نفس المنزلة؟ عقلا شيل الشرع، أنت ما بدك شرع، لا أتكلم يعني عن الإخوة الحاضرين، أنا أتكلم عن غائب من أهل الفساد ما بده شرع ويريد أن يؤول أحاديث لتتوافق مع دين الإنسانوية، طيب أنت ما بدك شرع، واحد قاتل النبي وواحد قاتل مع النبي وكلاهما خالد مخلد في النار كافر لا يخرج من النار، سيكون في نفس المكان؟ تقول لا، فنقول نعم، إذن هذا الرجل الذي قاتل مع النبي خفف عنه العذاب، لأنه ما يعني كان عذابه أخف بالأحرى وليس خفف، كان عذابه أخف من عذاب غيره لأنه يعني كان حاله غير حال الآخرين، ولكن لم يرد عن أحد من المسلمين قبل أن تظهر الزنادقة وتظهر الأقوال المنحرفة في الإسلام، لم يرد عن أحد أنه ترحم عليه أو استغفر له أو لغيره ممن حاله كمثل حاله. نعم، هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير شيخنا وأحسن إليكم.